القاعدة الثامنة من قواعد منزلة الصدق نصها: الصادق يعيش ليشبع من رضا ربه. هذه القاعدة تبين أن هدف الصادق في هذه الحياة إنما هو شيء واحد، إنما هو يريد العيش في هذه الحياة الدنيا ليشبع من رضا ربه، من رضا محبوبه، وليقوم بعبوديته. ولهذا يستغل كل لحظة وكل دقيقة وكل شيء من عمره في تتبع رضا الله. ومن هنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام. يعني يريد الجهاد والصلاة والعلم، وهذه درجات الفضائل، وهم أهل الدرجات العلى، وهم أهل الزلفة عند الله. وجاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يقولون: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا للزواج، إنما كنت أحبها لظمأ الهواجر ومكابدة الليل. فتجد أن الصادق إنما همه في هذه الحياة الدنيا هو تتبع رضا الله. ولهذا إذا أراد العيش في الحياة الدنيا فإنما يعيش لأجل هذه الغاية، حتى ولو كان عمله الذي يؤديه فيه نفع للناس، حتى لو كان عمله الذي يؤدي فيه مردود عليه من أمور الدنيا كالماء، مردود مادي مثلا، لكن الدافع له، الدافع لهذا الصادق أنه يريد أن يستكثر من رضا ربه. ولهذا يعتبر اليوم الذي في عمره يعتبره فرصة عظيمة جدا أن يرتفع رضاه عند الله إلى درجات عالية، وبهذا يتزن مفهوم الحياة الدنيا في نظر المؤمن. وهذا مفهوم أهل السنة والجماعة في نظرهم للحياة الدنيا، أنهم لا يزهدون بها الزهد الذي يمنعهم عن الأعمال، ولا يتعلقون بها التعلق الذي يقطعهم عن الله، لكنهم يرونها مقر، يرونها ممر للآخرة، ويرون أن الإنسان عليه أن يستكثر من رضا الله فيها، ويرونها أنها وسيلة للوصول إلى الله. ولهذا هم يريدون البقاء فيها فقط لأجل تحصيل رضا الله، ولأجل تحصيل عبودية الله، ولأجل الاستكثار من ذلك، ولأجل القيام بالحقوق الواجبة عليهم. ومن هنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تاركا في حياته شيئا من اللحظات إلا وفيه عمل، حتى ولو كان مع أهله فإنه عمل أيضا، حتى ولو كان مع زوجاته فإنه عمل يبتغي به وجه الله، ولو كان مع أصحابه فإنه عمل، ولو كان في مسجده فإنه عمل. فكل أعماله يسخرها للوصول إلى رضا الله والاستكثار من عبوديته.